بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها. وذكر فيه حديث قال رحمه الله: حدثني يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع حدثنا إسماعيل عن قيس قال: سمعت خبابا رضي الله عنه وقد اكتوى يومئذ سبعا في بطنه، وقال: لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت بالموت. إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مضوا ولم تنقصهم الدنيا بشيء، وإنا أصبنا من الدنيا ما لا نجد له موضعا إلا التراب. وقال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس قال: أتيت خبابا وهو يبني حائطا له، فقال: إن أصحابنا الذين مضوا لم تنقصهم الدنيا شيئا، وإنا أصبنا من بعدهم شيئا لا نجد له موضعا إلا التراب. وقال: حدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن خباب رضي الله عنه قال: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ذكر الحديث الأول أن خباب رضي الله عنه اكتوى يومئذ سبعا في بطنه، والرجل بيقول عن قيس قال: سمعت خبابا وقد اكتوى يومئذ سبعا في بطنه، وقال: لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت بالموت. إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مضوا ولم تنقصهم الدنيا بشيء، وإنا أصبنا من الدنيا ما لا نجد له موضعا إلا التراب. قال في هذا الحديث: يخبر التابعي قيس بن أبي حازم أنهم دخلوا يوما على خباب بن الأرت رضي الله عنه وقد ناله من المرض ما ناله، واكتوى في جسده سبع كيات بالنار، والكي كان علاجا شائعا عندهم. فلما دخلوا عليه في مرضه ذكر لهم أن إخوانه من الصحابة الذين ماتوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل اتساع الفتوحات وزيادة المال لم تنقص أجورهم شيئا. يعني هو رضي الله عنه أولا كان بيكتوي، والكي ده احنا قلنا ده من كان علاج، ومن شدة الألم قال: لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت بالموت. وبعدين ذكر لهم حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، يقال: إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مضوا ولم تنقصهم الدنيا بشيء. يعني يتكلم عن إخوانه من الصحابة الذين ماتوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل اتساع الفتوحات وزيادة المال لم تنقص أجورهم شيئا. يعني ماتوا في الاستضعاف، اللي مات في مكة واللي مات في الحبشة واللي مات في الطريق واللي قتل في يوم بدر واللي قتل في يوم أحد واللي قتل في يوم الخندق، وما شافش تمكين، ما شافش الفتوحات. كأن من مات كمصعب رضي الله عنه وحمزة وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين ماتوا قبل اتساع الفتوحات وزيادة المال، كان يعني لم تنقص أجورهم شيئا، يعني خد الأجر صافي، يتحمل البلاء وصبر لله سبحانه وتعالى ومات في سبيل الله سبحانه وتعالى، وما خدش أي حاجة من الدنيا، لأن الدنيا لم تفتح عليهم كما فتحت على الذين شهدوا الفتوحات بعدها بقى. قال: وأنه يعني خباب ومن بقي من أصحابه قد نالهم من الغنى الكثير. يعني بيقول خباب رضي الله عنه كان يعذب في مكة عذابا شديدا، كان يعذب في الله رضي الله عنه يعذب. ومع ذلك بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام واتساع الفتوحات، خلاص بقى صاحب مال، اغتنى يعني، وفتحت عليهم زهرات الدنيا حتى لم يجدوا له مصرفا إلا وضعه في البنيان والعمارة. يعني خلاص، يعني بيقول بقى إن الفلوس زادت، هو خلاص ما بقاش عارف يعمل إيه، بقى بيكبر بقى البيت بتاعه ويبني الحائط ثم ذكر أنه لولا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤال الله الموت لسأل الله ذلك ولدعا به على نفسه، وذلك لما كان يلاقيه من ألم المرض وشدته. ماشي؟ طيب، إيه بقى الحديث اللي بعده اللي هو وذكر بعدها؟ قال حدثنا محمد، ثم قال عن قيس برضو، قال أتيت خبابا وهو يبني حائطا له، فقال فذكر نفس الكلام، إن أصحابنا الذين مضوا لم تنقصهم الدنيا بشيء شيئا، وإن أصبنا من بعدهم شيئا لا نجد له موضعا إلا التراب. نفس الحديث. طيب الحديث اللي بعده، قال حدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن خباب رضي الله عنه قال هاجرنا مع رسول الله. فكأن الإمام البخاري رحمه الله يشير إلى حديث هو يعني ذكره في صحيحه، وفي رواية يعني قال عدنا خبابا، فقال هو ده الحديث بقى اللي معانا اللي هو هاجرنا مع رسول الله، فقال خباب رضي الله عنه هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نريد وجه الله فوقع أجرنا على الله. هو بيحكي للتابعين في مرضه ويقول يعني نحن هاجرنا صبرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونصرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخباب تعذب عذب في مكة، فهو يقول هاجرنا نريد وجه الله فوقع أجرنا على الله، فمنا من مضى ولم يأخذ من أجره شيئا. منا من مضى يعني مات، قتل في سبيل الله أو مات في وقت الاستضعاف، مضى ولم يأخذ من أجره شيئا. يعني من أجره شيئا يعني المراد به الأجر إيه؟ الأجر الدنيوي. ثم قال رضي الله عنه منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد وترك نمرة، فكنا إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا رجليه بدا رأسه، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه ونجعل على رجليه شيئا من إذخر، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهذبها. أراد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأعمالهم رضا الله سبحانه وتعالى، ولم يسعوا إلى شيء من متاع الدنيا، بل ابتغوا الأجر من الله، وقال نريد، هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نريد وجه الله. فتم بهم نور الله في العالمين. وفي هذا الحديث يخبر خباب بن الأرت رضي الله عنه عن حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة ابتغاء وجه الله تعالى لا للدنيا. قال فوجب أجر المهاجرين على الله بما أوجبه سبحانه وتعالى بوعده الصدق. كما قال تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وبين خباب رضي الله عنه أن منهم يعني من أصحاب النبي من مات ولم يأخذ من الغنائم أو متاع الدنيا التي فتحت على المسلمين بعد ذلك شيئا، بل قصر نفسه عن شهواتها لينالها موفرة في الآخر، فذلك الذي سلم له أجر عمله كله، يعني خد الأجر كامل. ومن هؤلاء من نال من متاع الحياة الدنيا وهم الذين أينعت ثمرتهم فهم يجنون منها، مش بيقول ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها، يعني يقصد بعد بقى الفتوحات خلاص بقى عنده بساتين وعنده مال، مفيش مشكلة يعني، ده مفيش مشكلة. لكن فرق بين اللي نصر الدين ومات قتل في سبيل الله كمصعب رضي الله عنه، ولم يرى شيئا من الدنيا، بل بذل الدنيا، ضحى بالمال وضحى بيه ان هو فتى قريش المدلل والثراء اللي كان في اهله رضي الله عنه، وقتل في يوم احد. فده ده يختلف عن التاني صحابي خباب رضي الله عنه جاهد في سبيل الله. الحمد لله جاهد في سبيل الله كحال اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا خالد وابن عمر وعمر وابو بكر، كتير من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام شهدوا الفتوحات وغنموا وما فيش مشكله. لكن سيدنا خباب بيقول ان في ناس بيقول احنا فتح علينا، يعني شفنا ثمرات الجهاد في حياتنا الدنيا، ففتح علينا من الدنيا، فخدنا كاننا خدنا ايه، خدنا اجر، عجل لينا اجر. وفي ناس الاجر بتاعهم هياخدوه كامل يوم القيامه، فاهمين الفرق؟ فقال ومن الذين لم ياخذوا من اجورهم الدنيويه شيئا مصعب بن عمير ابن هاشم بن عبد مناف القرشي رضي الله عنه، قد استشهد في يوم احد، قتله عبد الله بن قمئه عليه لعنه الله، ولم يكن يملك الا نمره، نمره رداء فيه خطوط، وكانت يعني شوف مصعب يا جماعه ده كان من اثرياء مكه، اثرياء. وفي يوم احد لما قتل رضي الله عنه مش معاه غير رداء نمرة كانت قصيرة، حتى إنهم عندما جاءوا ليكفنوه بها لم تكفه، فكانوا إذا غطوا بها رأسه ظهرت قدمه، وإذا غطوا بها قدميه ظهرت رأسه، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يغطوا بها رأسه ويضعوا على رجله الإذخر وعشب معروف بطيب الرائحة. هنا ذكر البخاري رحمه الله رضي الله عنه هذا الحديث في باب ما جاء في زهرة الدنيا، ماشي واضح. ثم قال رحمه الله باب قول الله تعالى يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. قال جمعه سعر، قال مجاهد الغرور أي الشيطان. شوف هنا الباب، قال باب قول الله يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور الشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. قال ابن كثير رحمه الله في قوله تعالى يا أيها الناس إن وعد الله حق، الوعد المراد به قال أي المعاد كائن لا محالة، إن وعد الله حق، يعني الإنسان لابد وسيموت سيقبر سيبعث سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ويحاسب، إما إلى الجنة وإما إلى النار، إن وعد الله حق. فلا تغرنكم الحياة الدنيا، قال ابن كثير أي العيشة الدنيئة بالنسبة إلى ما أعد الله لأوليائه وأتباع رسله من الخير العظيم، فلا تتلهوا عن ذلك، عن ذلك الباقي بهذه الزهرة الفانية، ولا يغرنكم بالله الغرور هو الشيطان. قال ابن عباس أي لا يفتننكم الشيطان، قال ابن كثير: أي لا يفتننكم الشيطان ويصرفنكم عن اتباع رسل الله وتصديق كلماته، فإنه غرار كذاب أفاك. يعني مش طمع يضحكش عليك، يخليك تغتر بهذه الدنيا وتعيش للدنيا بس وتغفل عن الآخرة ولا تسعى سعيها، سعي الآخرة. فقال: لا يفتننكم الشيطان ويصرفنكم عن اتباع رسل الله وتصديق كلماته، فإنه غرار كذاب أفاك. وهذه الآية كالآية التي في آخر لقمان: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. قال مالك عن زيد بن أسلم: هو الشيطان. كما قال تعالى، يقول المؤمنون للمنافقين يوم القيامة حين يضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ينادونهم ألم نكن معكم. يعني المنافقون ينادون المؤمنين ألم نكن معكم، قالوا بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، الشيطان. ثم بين تعالى عداوة إبليس لابن آدم فقال: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. يعني مش مجرد إن أنت تعرف إن الشيطان عدو، لأ، أنت لازم تعاديه. يعني لازم تعيش وأنت مستحضر هذه العداوة. يا يعني جماعة، إحنا بننسى. يعني مين فينا في الأيام اللي فاتت دي هو مستحضر إن في عدو متربص بيه، وإن هو في معركة بينه وبين الشيطان كل يوم وكل ليلة وكل لحظة، وإن العدو ده يريد إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ده هدف الشيطان، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا هذه الغاية، غاية الشيطان، علشان أنت تتذكر العداوة دي، عشان تستحضر العدو. وقال: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. شوف، أخرج أبويكم علشان العداوة اللي جواك، يثير العداوة اللي جواك تجاه الشيطان، كما أخرج أبويكم من الجنة. فقال: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو، أي هو مبارز لكم بالعداوة، فعادوه أنتم أشد العداوة. يعني مش مجرد إن أنت تعرف إن هو عدو، لا، ربنا بيأمرنا سبحانه وتعالى أن نتخذ الشيطان عدو، فاتخذوه عدو. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، إنما يقصد أن يضلكم حتى تدخلوا معه إلى عذاب النار. وهذه كقوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. قال ابن كثير: قال بعض العلماء: وتحت هذا الخطاب نوع لطيف من العناد، كأنه يقول سبحانه وتعالى: إنما عاديت إبليس من أجل أبيكم ومن أجلكم، فكيف يحسن بكم أن توالوا؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى طرد إبليس لأنه رفض أن يسجد لآدم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، فهو عدو لله. وربنا سبحانه وتعالى يقول: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. أي يعني إنما عاديت إبليس من أجل أبيكم ومن أجلكم، فكيف يحسن بكم أن توالوه؟ بل اللائق بكم أن تعادوه وتخالفوه ولا تطوعوه. واضح؟ ثم قال رحمه الله: حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن محمد بن إبراهيم القرشي قال: أخبرني معاذ بن عبد الرحمن أن ابن أبان أخبره قال: أتيت عثمان بطهور، يعني الماء الذي يطهر به، وهو في هذا المجلس فأحسن الوضوء، ثم قال: من توضأ مثل هذا الوضوء ثم أتى المسجد فركع ركعتين ثم جلس غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغتر، لا تغتروا. يعني إيه؟ وذكر إن الوضوء والصلاة من المكفرات. غفر له، هنا في الحديث غفر له ما تقدم من ذنبه. فممكن واحد يقول: طيب ما خلاص، يعني الموضوع إيه، سهل، أنا هعمل أي حاجة وخلاص، يعني إيه، وأنا أتوضأ وأصلي ركعتين وخلاص، فيستخف بالمعصية. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال بعدها إيه؟ قال: لا تغتروا، لا تغتروا، لا تغتروا. فقال ابن حجر قوله، وقال النبي صلى الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغتروا، حاصله يعني لا تحملوا الغفران على عمومه في جميع الذنوب، فتسترسلوا في الذنوب اتكالا على غفرانها بالصلاة. فاهمين؟ يعني بيقول ما تقولش ايه غفر له، دي معناه ان خلاص هيتغفر لي كل حاجة، حتى لو ذنوب من الكبائر وما تبتش منها، حتى لو مظالم العباد. قال: لا تغتروا، يعني لا تحملوا الغفران على عمومه في جميع الذنوب. طيب لو حمل الغفران بقى على عمومه فهيتجرأ على المعصية، يستسهل الذنب. قال: فتسترسلوا في الذنوب اتكالا على غفرانها بالصلاة، فإن الصلاة التي تكفر الذنوب هي المقبولة. تعالى هنا بس ثانية واحدة، أنت مين قال لك؟ يقول لك: أنا أصل أنا إيه، هعمل ذنوب براحتي كده، وهاجي إيه أصوم يوم عرفة مثلا ويكفر سنتين. مين قال لك إن الصيام بتاعك مقبول أصلا؟ ومين قال لك إن الصيام بتاعك هيكفر الكبائر؟ مين قال الكلام ده؟ قال: فإن الصلاة التي تكفر الذنوب هي المقبولة. طب أنت بتعرف صلاتك قبلت ولا لأ؟ قال ابن حجر رحمه الله: ولا اطلاع لأحد عليه. يعني مين هيعرف إن الصلاة مقبولة أو لا؟ قال: ثم قال: ظهر لي جواب آخر، وهو أن المكفر بالصلاة هي الصغائر، فلا تغتروا فتعملوا الكبيرة بناء على تكفير الذنوب بالصلاة. يعني هو بيقول المراد بمعنى غفر له الصغائر، لكن الكبائر تحتاج توبة. فبيقول إيه؟ فلا تغتروا فتعملوا الكبيرة بناء على تكفير الذنوب بالصلاة، فإنه خاص بالصغائر، أو لا تستكثروا من الصغائر فإنها بالإصرار تعطى حكم الكبيرة، فلا يكفرها ما يكفر الصغيرة. فاهمين؟ يعني هو بيقول حاجة حاجة دلوقتي، قال 3 أقوال. القول الأول إن الصلاة المقبولة هي اللي سبب للمغفرة، وأنت مش عارف الصلاة بتاعتك مقبولة ولا لأ، فلا تغتر، يعني ترجو من الله سبحانه وتعالى القبول، ودايما تبقى منكسر كده. ده معنى. وقال ان ممكن المراد ان غفر له يعني الصغائر، فما تغترش وتعمل كبيرة بناء على ان الصلاة ايه هتكفر، او الصيام او كذا، او الجمعة الى الجمعة. قال لك: لا، ده الكلام هنا عن الصغائر. وبعدين اقال: او لا تستكثروا من الصغائر، لان الصغائر بالاصرار عليها تبقى ايه، تاخد حكم الكبيره، فلا تكفر بما يكفر الصغيره. او قال القول الاخير: او ان ذلك خاص باهل الطاعه، فلا يناله من هو مرتبك في المعصيه. والله اعلم. يعني يقول ايه؟ يقول المعامله الخاصه دي اللي هو يوم عرفه، يوم عاشوراء، الاثنين وخميس، المغفرة دي بيقول ابن حجر ان هي خاصة بأهل الطاعة، يعني واحد يفضل طول رمضان مثلا ايه او طول السنه على ذنوب وتارك للصلاه، ويجي يقول لك انا هصوم مثلا ايه يوم عرفه عشان يقول لا، العلماء بيقولوا ان ده خاص باهل الطاعه، انت بتعمل الفروض والامور الواجبه عليك، ولما بقى بتاخد الحاجات دي بتاخد الحاجات بقى الزياده المعامله الخاصه، فاهمين؟ واضح كده؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغتروا، لا تغتروا. طيب إن شاء الله نقف عند هذا الحد، هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين، نكمل غدا بإذن الله.